قبلة الأنظار يا مسمية، يا قبلة الأنظار يا مسمية، يا قبلة الأنظار يا مسمية، يا زينة الأوطان، يا زينة الأوطان يا إفريقية. قبلة الأنظار يا مسمية، يا زينة الأنظار يا مسمية، يا زينة